السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب إحنا مع بعض في باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. الحديث اللي معانا حديث أبي ذر، قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. طيب، الحديث معنا هنا اللي بيرويه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أبو ذر بيخاطب النبي ويحاوره وبيقول له: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعمله، يعني يحب القوم الصالحين أهل الصلاح وأهل الإيمان وأهل التقوى، ولكن أقل منهم في العمل، لم يصل إلى نفس الدرجة من الإيمان ولا من العمل الصالح. هو يعني رغم محبته الشديدة لهؤلاء، لأنه هو سبحان الله لم يصل إلى مرتبتهم في الإيمان وفي الأعمال الصالحة والعبادات وهكذا يعني. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: إذا كان يعني فحوى السؤال، إذا كان يعني الشخص مما يحب الصالحين، طبعا بيخاطب النبي ومع النبي الصحابة، منهم الصحابة الأجلاء أهل الإيمان ويعني أصحاب الدرجات العالية الرفيعة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فيعني هو أبو ذر يستصغر نفسه، وهكذا أهل الإيمان والتقوى دايما شايفين نفسهم مقصرين، يستصغر نفسه بجوار الصحابة رضوان الله عليهم. وطبعا هو أصلا يخاطب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول له: أنا أحبك وأحب أصحابك الصالحين، ولكن يعني لم أصل إلى نفس المرتبة من الإيمان ومن الأعمال الصالحة ومن الطاعات، فهل سأكون معكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم سؤال أبا ذر وفهم ما يريد، فقال له: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. طبعا دي بشرى عظيمة جدا لأبي ذر ولمن بعده من المؤمنين. الشخص لو كان يعني لم يصل لنفس الدرجة يعني من الصلاح والإيمان والتقوى في من يحب، احنا ممكن نحب يعني أخواتنا في الله ونحب أناس صالحين، وطبعا احنا أقل منهم بكثير، ولكن نحبهم في الله رغم يعني قلة شأننا وقلة طاعتنا، نحبهم في الله. فهذه بشرى عظيمة جدا أن الإنسان يكون يوم القيامة مع من أحب. فالإنسان لما يحب الصالح المطيع لله عز وجل، لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بشرى له أنه سيكون معه يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى رب يرزقنا المحبة الصادقة اللي تؤهلنا إن إحنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ومع الصالحين تابعين بإحسان إلى يوم الدين. احنا مش زيهم ابدا، ولا يعني وفي يعني في تقصير شديد جدا، ولكن ما نحرمش نفسنا من هذا الفضل ومن هذا الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي هو فضل ايه؟ محبه الصالحين ويعني حبهم في الله، اللي هيكون سبب باذن الله تعالى في ان الانسان يجاورهم، وهم هيكون مسكنهم فين؟ يعني في جنات النعيم. الله عز وجل قال: وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المثال اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ويحب الصالحين، ربنا سبحانه وتعالى بيحشره معهم مع النبيين والصديقين والشهداء، ويعني ما أحسن هذه الرزقة وما أجملها، ربنا يرزقنا من فضله. طيب، زي ما احنا عارفين إن المحبة درجات، يعني ممكن انا احب شخص بقدر معين، وممكن احب بقدر اعلى، يعني احب اخر بقدر اعلى يزيد هذا القدر، فايه فاتبعه او ارضيه، امشي على نهجه، امشي على طريقته، لان هي المحبه لما بتزيد بتصل الى ايه الاتباع. فينا حد بيحب شخص معين في اي امر من امور الدنيا، فبيضطر بيوصل لمرحله ان هو ايه بيقلده، اللي ده ايه ده زيه في كل حاجه، ده يعني الاثنين متحابين اللي ده بيقلده في كل حاجه. او ممكن ما يكونش في نفس المرتبه في امور كثيره جدا من الامور الحياتيه، ولكن هو بيبتدي ايه عايز يبقى زيه فبيقلده في كل شيء. فكذلك المحبه لما بتصل درجه عاليه بيكون بيحصل الاتباع، شخص يتبع من يحب، كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. والجنه احنا عارفين ان الجنه منازل ودرجات، فبقدر محبه الانسان او الشخص المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما تقرب منزلته ودرجته من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، لكن طبعا النبي في درجه اعلى واعظم مع النبيين، وهو في درجه اقل، ولكن يكون معه في الجنه. وبقدر الاتباع والايمان والطاعه بقدر ما تقرب منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا عايزاكم حد يذكر لي كده عمل من الاعمال خدناه السنه دي بيكون سبب في قرب الانسان من النبي صلى الله عليه وسلم وقرب درجات منه في الجنه من درسنا السنه. فعلا حسن الخلق. طب حد فاكر الحديث؟ حد فاكر كده يكتب لنا الحديث بنصه او يعني بمعناه بسهل اهو الامور. ايوه زي كده فاهم يا ياسمين. اقربكم مني منزلا. نعم. وفي روايه يوم القيامه. نعم جزاكم الله خير، جزاك الله خير. طيب يبقى في الجنة درجات، فكلما كان يعني اتباع المرء لرسول صلى الله عليه وسلم أكثر طبعا هيكون حبه أكثر، فهتكون منزلته أقرب، وهكذا يبقى الحب درجات والثواب على ذلك درجات أيضا في الجنة. طيب أبو ذر طبعا يعني فرح جدا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عارفين متخيلين كده ايه يعني بشرى عظيمه، فبمنتهى الفرح بيقول له ايه اني احب الله ورسوله، لان النبي خلي بالك فوق قال له ايه انت يا ابا ذر مع من احببت. فهنا طبعا ابو ذر يعني صرح بمشاعره وبما في قلبه مستبشرا، فقال اني احب الله ورسوله، قال تاكيدا لنفس الجملة الماضية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نفس الجملة يؤكد ويقول أنت مع من أحببت يا أبا ذر، إن كان في الجملة السابقة قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت، قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر. طبعا هنا يعني توضيح وتأكيد لمنزلة أبي ذر رضي الله عنه، وأنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الإمام النووي قال في هذا الحديث فيه فضل حب الله ورسوله والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات، ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية. ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم، إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم. فالإمام النووي عايز يقول لنا هنا إيه؟ إن هذا الحديث يوضح فضل محبة الله عز وجل ورسوله والصالحين وأهل الخير والصلاح، يعني الأحياء الناس اللي عايشين حوالينا والأموات اللي ماتوا، العلماء والناس الصالحين والسلف الصالح. ومن فضل المحبة إن الواحد يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه. يعني طبيعي إن أنا إيه؟ إن المحب لمن يحب مطيعه، الواحد لما بيحب حد بيطيعه هو إيه؟ ويعمل ما يرضيه. ويؤكد يقول ان لا يشترط في الانتفاع بمحبه الصالحين ان يعمل نفس عملهم، لان لو هو عمل نفس العمل يكون مثلهم تماما، لكن هو في مرتبه اقل. عشان كده هو ده سؤال ابي ذر بالظبط كده، ان هو ايه هو بيحب الصالحين ولكنه ايه زي ايه احب الصالحين ولست منهم، يعني لم اصل لنفس الدرجه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له حاول أن تصل إلى نفس الدرجة أو لابد أن تكون في نفس الدرجة، لا، قال له أنت مع من أحببت يا يا أبا ذر، نسأل الله أن يرزقنا حب يعني حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين، وأن يجعلنا معهم. وطبعا هذا حديث بشرى عظيمة لمن أحب الله ورسوله والصحابة رضوان الله عليهم، وأحب أي صالح في أي زمن أي كان. وأيضا يدل على أن من أحب أهل الفسق وأهل الفجور وأهل المعاصي يكون معهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الشخص هيكون يوم القيامة مع من أحب أيا كان من يحبه. وإن كان سؤال أبي ذر هنا يسأل يعني عن الصالحين، ولكن الحديث فيه دلالة واضحة أن أي شخص بيحب قوم بيكون معاهم، ويعني في نفس المكان إن كان صالحين، إن كانوا صالحين في جنة النعيم هو معهم، وإن كانوا من أهل الفسق والفجور في النار والعياذ بالله ويحبهم ويتبعهم فهو أيضا معهم يوم القيامة. الحديث اللي معانا بعد كده على طول يا بنات حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت من كبير إلا إني أو إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. يبقى هنا هذا الحديث يؤكد الحديث أو المعنى الذي ذكرناه في الحديث السابق، إن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة، يعني يوم القيامة يبقى إمتى. على طول إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدته إلى أن المطلوب منك أن تعمل لهذا اليوم لا أن تسأل متى هذا اليوم، مش المطلوب أن أنا أعرف يوم القيامة إمتى. والناس بقى تنشغل بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى، نعلم هذا العلم ونتعلمه ونعلم علامات الساعة ونتعلمها، ده تعلم العلم الشرعي، وأن هذا يقربنا إلى الله عز وجل ويزيدنا خوفا وخشية من الله. ولكن في ناس بقى هي شغلها الشاغل وكل شيء يطلعوا بقى أي كلام، إن خلاص كده احنا وصلنا لمرحلة معينة فلما تيجي الدجال هيطلع ومعرفش إيه هيحصل والمراحم والفتن مش هو ده يعني انشغالنا الأساسي أبدا، ولا هو ده المحور اللي يعني ندور حوله، ولكن المهم الثبات على دين الله عز وجل. طب احنا جهزنا ايه هذا اليوم؟ فين بقى يعني ما أعددناه؟ أين أعمالنا الصالحة؟ أين ثباتنا على دين الله عز وجل؟ نصرنا دي ربنا سبحانه وتعالى لم ننصره؟ يعني دعونا من حولنا يعني لله عز وجل ولدينه، ولا تركنا الدعوة وكسلنا وركننا إلى الدنيا؟ المطلوب إن يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى المطلوب، يرشد إلى يعني ما ينبغي للمرء أن يهتم به، وهو أن يهتم بأن يعد لهذا اليوم، لا أن يسأل متى سيقع وما يعني أحداثه. لا، أنت مطلوب مننا إيه؟ وما أعطول أرشد وما أعددت لها. في رواية أخرى البخاري يقول ويلك وما أعددت لها. يعني شوفوا سبحان الله النبي بيوجهه إلى إيه؟ ما يقتضيه العمل، وليس مجرد السؤال لمعرفة يعني ميعاد هذا اليوم، ولكن العمل الذي سينفع في هذا اليوم. فأجابه هذا الرجل وقال ما أعددت من كبير. في رواية أخرى يقول ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني أعماله قليلة وليست يعني عبادات كثيرة، ويقصد ذلك مش أعمال كثيرة وعبادات بقى وحشايف نفسه إنه هو يعني أطاع الله عز وجل وقيام وصيام كثير وصدقات لا، قال له ما أعددت من كبير، مصارحة ووضوح جدا إنه هو أعماله يعني قليلة وبسيطة. وفي رواية مسلم أيضا يقول ما أعددت بها من كثير أحمد وعليه نفسي، مش شايف إن أنا يعني إيه كويس أوي عملت حاجة أقدر إن أنا أكون مطمئن أو يعني أحس إن أنا كده تمام، يعني لا، هو يستصغر نفسه ويستشعر يعني قلة عمله. وهكذا كان الصالحون دائما يرون أنفسهم في تقصير، غير ما احنا بقى لما نعمل حاجة بسيطة كده، الواحد لو صلى قيام ولا حاجة شد حيله شوية وزود في عدد الركعات مثلا أسبوع ولا حاجة، يحس ان هو يا سلام ده على الجنة حتف زي ما بيقولوا يعني. ولا لو تصدق بصدقه ولا صام كده نوافل، يحس ان هو يعني لا ده تمام قوي، حتى لو ما صرحش بده يستشعر ده في نفسه العجب ده مصيبه يهلك. لا دائما هو يعني الانسان يستشعر ان هو مقصر، هو عنده رجاء في الله عز وجل وفي ثوابه، ولكن دائما يستشعر ان هو مقصر وقليل. ليه؟ عشان يكون حافز ده على العمل اكثر. فهنا هذا الصحابي طبعا هو رجل من الصحابه يقول ايه، مفيش كبير ولا شيء يعني اقدر ان انا احمل نفسي عليه، هو عبادات قليله. ولكن او ده المهم بقى، فيقول الا اني احب الله ورسوله. ده اكبر عمل اقدر اقول ان انا ايه اتقرب به الى الله عز وجل، محبه الله ورسوله تملا قلبي، وان لم تكن عباداتي وطاعاتي كثيره الا اني احب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه اجابه يعني فيها بشرى كبيره جدا لكل مؤمن، فقال المرء مع من احب، زي ما ذكرنا وشرحنا يعني ان المحبه درجات والجنه منازل، نرجع للشرح اللي فات. يعني يحشر المرء مع من يحب، زي ما قلنا في قوله تعالى في سوره النساء، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هنا انس رضي الله عنه هو اللي بيروي لنا الحديث، هو اللي كان يعني جالس بالمجلس ويروي لنا الحديث، يقول فما رايت المسلمين فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا يومئذ. يعني هم فرحوا جدا بهذا الحديث، يعني بيقول لك ان اعظم فرحه عندهم ان هم دخلوا في الاسلام، دخلوا في دين الله، ان ربنا من عليهم بالهدايه وانقذهم من الكفر الى الاسلام. طبعا دي اعظم فرحه. فبيقول ان الفرحه بقى اللي ايه يعني اعظم فرحه ثلاث، هذه الفرحه فرحه الاسلام، هذا الحديث ان ايه بقى ان المرء يحشر مع من احب، او ان المرء مع من احب، فاطمئن كل يعني واحد منهم انه بمحبته لله ورسوله سيكون في الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع يعني اصحابه الصالحين، وان لم يكن يعمل نفس عملهم. يعني من منهم كان مثل ابو بكر الصديق رضي الله عنه، او عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير من الصحابه. طبعا لم يكونوا في نفس المستوى من الطاعات والعبادات والمناقب. احنا عارفين طبعا ان الصحابه يعني درجات ايضا ويفوق بعضهم بعضا. فهذا الحديث بشرى عظيمه، كل واحد يطمئن انه يكون مع اصحابه وان لم يكن قد بلغ منزلتين في الاعمال، الا انه سيكون معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره. في روايه اخرى لمسلم والبخاري ايضا فيها قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعماله. فشوفوا انس هنا رضي الله عنه يقول انا بحب النبي وبحب عمر وبحب ابو بكر، واتمنى ان انا اكون معهم بهذا الحب وان لم اعمل بمثل اعماله. طيب قبل ما ننتقل لباب اخر يعني نتواصل فيما بيننا أن نحيي محبة الله عز وجل ورسوله في قلوبنا، ونتذكر جيدا أن المحبة اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة اتباع وطاعة، وألا يجدان الله حيث نهانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يذكر لنا من المناهي فلا بد ان ننتهي عنها والا نفعلها ان كنا صادقين في هذه المحبه، حتى نكون مع هؤلاء، نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنه. ربنا يرزقنا من فضله. طيب الباب اللي معانا بعد كده، الباب اللي معانا يا بنات بعد كده باب فضل الكبير، رقم 163 على 143، باب فضل الكبير. الحديث عن أبي هريرة، أول حديث في الباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. الحديث هنا يتحدث عن رحمة الصغير وتقدير واحترام الكبير، والاثنين تقريبا كده يعني مش عارفة يعني أدي يعني لفظ كده يمكن كثير جدا محروم من هذا الأمر ولا يعمل به. كثير من البيوت تفتقد هذا التوجيه النبوي، رحمة الصغير ومعرفة حق الكبير. القسوة والغلظة على الصغار بقت منتشرة جدا، وكله بيتحجج بالضغوط والمشاكل والزمن والمجتمع، فاحنا بقى مش مستحملين فبنطلع الهموم اللي جوانا والضغوط فيه على الأطفال الصغيرين. شوف الحديث هنا يعني اللفظ اللي جاي مرعب، فليس منا. هنقول يعني ايه ليس منا، ولكن حتى قبل ما نشرح الكلمة يعني صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الشخص اللي مفيش في قلبه رحمة للصغير ولا توقير واحترام للكبير فليس منا. بنعاني زي ما قلنا احنا في مجتمعنا من القسوة على الصغير، رغم ان الصغير دائما عنده عجز وبراءة ويعني ممكن جهل وأحيانا غباوة وغفلة، فلابد أن هو يرحم. يرحم بإيه؟ يرحم بالتعليم والإرشاد ويعني الرفق في التعليم ويعني اللين في التوجيه. كل هذا مطلوب في المعاملة مع الصغار، ولكن القسوة والغلظة والشدة اللي بتصل أحيانا إلى يعني الضرب والسب وكل هذه الأمور ليس فيها خير أبدا، ولكن إحنا منهيين عنها تماما ولا تأتي بخير. عكس ما كتير من الناس يقولك لا، لابد من إن الواحد يشد شوية ويعمل كده علشان خاطر لو سبناهم خلاص كده مش هيتربوا. ليس في هذا خير أبدا، بل هذا يتناسى مع الرحمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا. هذا الصغير الشخص اللي هو غير مكلف وفي زي ما قلنا كده يعني يقع في اخطاء، يجهل امور، ممكن يبقى غبي في بعض المواقف، ممكن يبقى في غفله مش مركز. كل هذه الامور لابد ان تراعى، ومن الرحمه ان نتعامل معها برفق وان يعني ننصح ونرشد ونربي. طبعا لابد يكون في تربيه، لابد ان يكون في ارشاد، ولكن برفق ولين وصبر. بتكوا قوي على صبر، لأن يعني فعلا حقيقة الجيل الأطفال الصغير ده محتاج صبر كبير جدا، محتاج ساعة صبر، لأن سبحان الله يعني مع كل يعني كلما مر الزمن كلما زاد الجيل في إيه؟ في كل حاجة صعبة، يعني في الجهل وفي الغباء وفي العناد. حقيقة دي حقيقة إن فعلا الأطفال بقوا صعبين جدا. يعني مثلا أولادي مثلا الكبار وهم أطفال لا كانوا أرحم بكتير من الصغار دلوقتي، وهكذا، والكل بيشتكي من هذا الأمر. فيعني الأمر محتاج فعلا الإنسان يتصبر ويستعين بالله عز وجل، ودائما يتعامل بحكمة ورفق حتى لا يخالف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث واضح جدا معانا. طيب، ويعرف حق كبيرنا، الاحترام والإجلال، التقدير، التوقير، كل هذه الأمور المفقودة مع الأسف، مفقودة جدا جدا في المجتمع. أيضا بنلاقي التطاول على الكبار سواء كان أب أو أم أو جد حتى أو جدة أو عامة في المجتمع بدون يعني ذوي الأقارب أو الأرحام، ما عادش في احترام للناس الكبيرة مع الأسف. بقى في جرأة وصوت عالي ورد يعني قبيح على الكلام، سبحان الله. يعني لذلك يعني الأمور بقت سيئة جدا، ونزعت البركة من البيوت، لأن يعني لم يعد هناك لا رحمة بالصغير ولا توقير واحترام للكبير. لا، من هذه ديننا ومن أخلاقيات المسلم أنه هو يكون عنده احترام وتقدير للكبير، يعني يقدمه في الجلوس ويقدمه في الكلام ويستمع لحديثه إذا تكلم وينصت له ويرد بأدب، وإذا أراد مثلا أنه يخالف في قول أو في رأي يذكر هذا بأدب وحسن خلق، أو يسكت إن كان يجد في ده يعني ممكن تحصل مشكلة. فلابد ان الانسان يراعي في التعامل يعني مع الشخص الكبير دي الشيبة، يراعي ان يحترمه ويقدره وينزله منزلته. فليس منا يعني هذه الكلمة ليس منا طبعا علامة كلام فيها كثير جدا، يعني ليس منا ايه خرج من المنه، لا ليس المقصود ذلك، ولكن المقصود انه ليس من اهل سنتنا ولا من اهل طريقتنا، يعني هذا شخص ليس على المنهج، يعني ليس من اصحاب الايمان الكامل، هذا فيه نقص كبير جدا في الايمان وفي الاسلام بقدر ما يعني انقص من عمل، فهذا النقص يكون في الايمان بقدر ما انقص من الاتباع. الامام الحافظ ابن حجر قال في هذا يعني في هذا الامر في تفسيره، طبعا في عندنا اكثر من حديث، فليس منا عندنا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه جاهليه، وفي ايضا من غشنا فليس منا، فتكلم عن هذه الجمله الحافظ ابن حجر، تكلم عن ليس منا، قال اي من ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه من عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ، هو كلمة ليس منا يعني هو عايز يقول إن دي فائدة، لما يذكر هذا اللفظ في فائدة، إيه هي الفائدة بقى؟ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. هنا الإمام المحافظ الكلام جميل جدا ووضح هذا المعنى يعني طريقة بسيطة، وفعلا يعني أحيانا مثلا واحد ممكن يتضايق من حد يقول أنت يعني أنت مش مني، أنت لا يعني أنا كده كده خرجت خالص عن إيه عن طوعي، فهذا هو المقصود يعني مبالغة في الردع. طبعا الكلمة يعني تخوف، فلذلك يعني المقصود بقى يعني ان الانسان يرتدع ويمتنع عن ان يقع في مثل هذه المخالفات. طيب الحديث اللي معنا بعد كده بنفس المعنى فهنذكره، هنتركه قصدي معذرتكم، هنترك الباب اللي بعده، خليكم معايا كده بس. هندخل بقى في باب إذا لم يتكلم الكبير، هل للأصغر أن يتكلم؟ هو حتى عنوان الباب يعني جذاب جدا ومثير للاهتمام. الباب عندكم برقم 166 على 146، والحديث لما أنا حديث ابن عمر برقم 368. باب إذا لم يتكلم الكبير، هل للأصغر أن يتكلم؟ منتهى الأدب، يعني حتى عنوان الباب يدل على فحواه، يعني على يعني على محتواه، يعني إذا الكبير ما يتكلمش في أمر الأصغر يتكلم ولا يسكت. الحديث طبعا يوضح لنا هذا المعنى أكثر. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحتى ورقها، فوقع في نفس النخلة. تمين اللي بيقول كده ابن عمر، عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي بيروي الحديث. فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلم يقول إيه هو سكت لأن الموجود أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم سكتوا. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة، قال من بقى اللي بيتكلم هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما منعك أن تقولها؟ بيقول لإيه لابنه ابن عمر عبد الله، يقول لو ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. يعني قمة في الأدب، قمة في الأدب سبحان الله. يعني معلومة وفزورة لغز النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بهيئة يعني زي ما احنا فزورة يعني، ويذكر على كبار الصحابة وهم مش عارفين، وعبد الله بن عمر عارف طبعا. لو احنا بقى يعني لو اولادنا هم عارفين معلومه طبعا يعني هيصدعوا بها ويصرخوا لا انا عارف فانا هقول، مش هيركزوا خالص طبعا في حاجه زي كده خالص، يعني ان عقليته وخلقه يرشده لهذا الامر. هو عارف الاجابه كويس جدا، وعارف ان هو لو اجابها يبقى له قدر ويعني منزله، ولكنه استحى ان يتكلم بحضره أبيه وبحضرة أبي بكر رضي الله عنهما. قال يعني معقولة هم ما يعرفوش فأنا أتكلم؟ لا إيه سكت. طيب نشرح الحديث مع بعض. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيسأل عن نوع من أنواع الأشجار، ويقول إن هي زي المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني هذه الشجرة وهي طبعا النخلة تؤكل ثمارها من وقت ما تطلع إلى أن تيبس. عارفين إن التمر يؤكل؟ لا، وهو لسه طالع، لسه ثمرته يعني بدأت تزهور وفي لحد ما ينشف خالص. عارفين التمر في كل أنواعه يؤكل، سواء كان بصر أو كان زهو أو بصر أو رطب أو ما نحوه، ثم ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى ينتفع به، في العلف والليف في الحبال والجذع، جذع النخل نفسه ينتفع فيه في البناء، والخوص بينتفع به في الآنية. طيب لا تحط ورقة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيذكر ايه يعني يكمل وصف لهذه الثمرة او معذرة لهذه الشجرة اللي هي النخل يعني، ويقول لا تحط ورقها، يعني لا يسقط ورقها. وطبعا ان الورق او فروع النخلة لا يسقط، ده في حد ذاته فيه فوائد، منها دوام الظل والانتفاع به. طيب هنا ابن عمر يقول فوقع في نفس النخلة، طبعا ده يدل على ذكاء عبد الله ابن عمر وفقه. في رواية اخرى للبخاري يقول فوقع الناس في شجر البوادي، يعني ايه كل واحد قاعد يقول اسم شجره مختلفه، ذهبت اكثرهم بشجر البوادي، ولكنه يعني وقع في نفسه من ذكائه وفقهه ان هي المقصود بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيسال عن النخله. فكرهت ان اتكلم، وتم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني هو كره ابن عمر ان هو يتكلم بحضره عمر وأبو بكر توقيرا لهما احترام. في رواية لمسلم فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم. أسنان القوم يعني كبارهم وشيوخهم، الناس الكبار قاعدين، يعني فإزاي أنا أتكلم وأقول؟ فالنبي لما يعني وجدهم لم يجيبوا قال إلي النخلة. العلماء هنا قالوا كلام طيب جدا في هذه المسألة، قالوا إن الشخص اللي بيقول لغز ينبغي لي إن هو يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة في السؤال، والشخص اللي بيسمع لابد إن هو ينتبه لهذا الأمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، ذكر وصف لهذه الشجرة، هي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يحط لا يحط حتى ورقها، ذكر لي أمور توضح هذا اللغز. ويعني ده برضو يدل على ان الشخص اللي بيقول لغز ما يبالغش في ان هو ايه في التعمية، لا يوضح، يحاول يوضح ايه او يقول قرائن تقرب المعنى، بل كلما قربه كان اعذب في نفس سامعه، يعني اجمل، وهيقدر ان هو يصل لاجابة هذا اللغز. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي. شوفي يعني حتى أسلوب حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مع أبي بعد ما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبتي تأدب، يعني حسن الخطاب، لأبي. قال يا أبتي وقع في نفسي النخلة، يعني خطر ببالي وعرفت إن هي النخلة. في رواية مسلم فاستحييت، يعني إيه أحرجت إن أنا إيه أتكلم أو أذكر إجابة السؤال. فعمر رضي الله عنه قال له ابنه إيه بقى، ما منعك أن تقولها؟ ليه ما قلتش؟ لو كنت قلتها كان أحب لي من كذا وكذا. طبعا ده بيدل على سروره يعني ذكاء ابنه وحسن فهمه وفطنته. ويعني هنا يعني الإمام النووي قال أراد عمر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته. لما ابنه بقى يجاوب إجابة السؤال اللي عجز عن إجابته الكبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدعو له ويعلم أنه عنده ذكاء وفطنة. طبعا ده كان يسعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأي أي يعني أينا لا يتمنى أن يكون ابنه من الأذكياء الفطناء اللي هم يفهموا ويتفقهوا في دين الله عز وجل. طبعا ده يعني شيء يدخل السرور على قلب الآباء. ربنا يهدي أبنائنا يا رب، اللهم آمين. فهنا عمر أو معذرة عبد الله بن عمر رد على أبوه وقال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. وعن هنا يدل على يعني عظم قدر أبي بكر وسمو منزلتهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إن هما ليهم يعني ليهم هما الاثنين بالذات هيبة واحترام يعني يفوق سواهما. طيب هنا عايزين نعرف وجه الشبه بين المؤمن والنخلة. احنا اتكلمنا في بداية شرح الحديث ولكن عايزين نتكلم بشيء من التفصيل من كلام العلماء. العلماء تحدثوا في هذا الأمر في وجه الشبه بين المؤمن والنخلة. قال العلماء وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها، زي ما قلنا ان الاوراق بتاعتها مش ايه الجليد بتاع النخلة مش بيسقط فدايما في ظل، وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، الثمر دائم، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا، العصيان تستخدم منه أيضا، وحصرا حصير، عارفين كل ده بيتعمل من النخلة، وحبالا وأواني وغير ذلك. ثم آخر شيء أو آخر شيء منها يأخذ منها يعني نواها، النوى ينتفع بالنوى إيه على فن الإبل. ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك من أبواب الخير. ومن هنا يأتي التشابه بين المسلم والنخلة. شوفوا عرفت بقى فهمنا وجه الشبه بين المؤمن والنخلة، وإليه النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بهذه الشجرة الطيبة هي النخلة. طيب الحديث ده فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر والاعتناء. يعني أنا أقول لكم مثلا لغز أو أسألكم فده هيكون في تحفيز للأذهان. يعني لما أقول لكم دلوقتي أنتوا معايا طب حد يذكر لي حديث كذا أو حد، ده حد ذاته طبعا شيء طيب لأنه فعلا بينشط الذاكرة يخلي يعني في تركيز في المسألة، ودايما المعلومة دي غالبا لا تنسى. أيضا ضرب الأمثال وتوطير الكبار زي ما ابن عمر رضي الله عنه فعل. ولكن إذا لم يعرف الكبار المسألة أو ما عرفوش الإجابة ينبغي بقى للصغير إن هو يعني بيعرفها إن هو يذكرها ويقولها. أيضا في من الحديث أيضا من الفوائد المستفادة منه استحباب الحياء، ولكن ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. عشان كده عمر رضي الله عنه تمنى أن ابنه يعني كان أجاب ولم يسكت. من الفوائد ايضا ان العالم الكبير ممكن يخفى عليه بعض الامور او بعض المسائل، ممكن يعني يدرك هذه الامور من هو دونه اقل منه. ليه؟ لان العلم منح من الله عز وجل وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. من الفوائد ايضا اعتناء الاب بتربيه ابنه وحرصه على اشراقه ومجالسه العلماء. يعني هنا عمر بن الخطاب كان معاه ابنه وقاعد معاه في نفس المجلس، كلهم كبار وعمر وعبد الله صغير في وسطهم، ولكن طبعا اعتناء به ومن حسن التربيه ان هو يشركه في هذه المجالس. طبعا حديث جميل جدا ورائع وفوائده كثيره، وربنا سبحانه وتعالى بس ينفعنا بما ذكر ويجعل فيه الفائده ويرزقنا العمل. طيب الباب اللي معانا بعد كده باب معانقه الصبي، والحديث دراسه والابي دراسه. نسيت بس اذكر لكم يعني حديث عبد الله بن عمر دراسه، والحديث ده ايضا دراسه. باب معانقه الصبي باب رقم 170. عن يعلى ابن مره انه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا الى طعام، فاذا حسين يلعب في الطريق، فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم امام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضحكهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذهم، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين صد من الأسباب. طبعا حديث يدل على لطف النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ومزاحه الجميل جدا مع الصغير، مع الصغار، مع حفيده. الباب بعنوان معانقة الصبي، والحديث فعلا ذكر فيه العناء، النبي احتضن الحسين. يعني هنا الصحابي يعلى ابن مرة بيذكر ان هم كانوا خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مدعوين الى طعام، وهم ماشيين في الطريق كان حسين ابن فاطمة رضي الله عنهما كان بيلعب في الطريق مع الصغار، فالنبي أسرع أمام القوم. يعني النبي كده سبقهم، مد كده سبقهم ثم بسط يديه، يعني أراد بقى ملاعبته ومداعبته بمنعه من الحركة. متخيلين يعني إيه لما يكون حد طفل كده بيلعب فإيه تقفي يتحجزي عليه زي ما إحنا بنقول يعني بألفاظ ما إحنا عايزة بس أربطكم معنا. ففرد إيده كده صلى الله عليه وسلم، طبعا ده يدل على تواضع النبي ويعني لطفه ورحمته بالاطفال وبحفيده. طيب فجعل الغلام حسين يفر هنا وهنا، يعني بيحاول ان هو ايه يفر من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه يعدي منه يعني، ويضاحكه النبي، النبي يضحك معه حتى اخذه النبي خلاص بقى مسك الحسين و احتضنه. هنا هيئه يعني فجعل احدى يديه في ذقنه والاخرى في راسه ثم اعتنقه، يعني ايه مسكه من دقنه وايه ايد هنا في الذقن، النبي ماسك الحسين كده. انا طبعا انتم مش شايفيني لما كنا بنشرحها في المعهد، جميل جدا رائع فعلا يعني، يعني وريتهم الهيئه بالظبط ايه، انتم اكيد تتخيلوها يعني مسكه ايه من دقنه ومن راسه ايه خلاص مسكتك يعني، وبعدين اعتنقه يعني حضن خدوا حضنه. طبعا هنا يعني بيدخل السرور على قلب الصغير، يعني عارفين بيلعب معاه ويمزح معاه، السرور ده بيبقى جميل جدا للصغار لما الصغير كده يكون جاي بيجري فايه يعني تعملي له الحركه دي انت خلاص لا همسكك همسكك تحضنيه وتشيليه، بتدخل يعني سرور على قلب الصغير بيفرح ليها جدا ويضحك منها كثيرا. فده لطف كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رائع فعلا، حديث رائع فعلا يعني. وهو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع كبار الصحابة، وطبعا يحمل هم الأمة وهم الدين، وفي أي وقت من الأوقات كان في أمور يا إما غزوات يا إما فتوحات يا إما في كفار معاندين، في أمور كثيرة جدا تشغله، ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يشغل ذلك عنه فقط حفيده وملعبته بهذه الطريقة الطيبة الجميلة جدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. قال القاضي في هذه اليمنى يعني كأنه صلى الله عليه وسلم علم بنور الوحي ما سيحدث بينه وبين القوم، الفتنة بقى اللي هتحدث بعد ذلك وقتل الحسين رضي الله عنه، فخصه بالذكر وبين أنهما النبي والحسين يعني، وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض والمحاربة. يعني عشان أقولك ده مني وأنا منه، يعني اللي هيأذيني هيأذيني واللي هيفرحه هيفرحني. ده دعاء يا بشرى، لسه هنقول أهو. أكد ذلك، لسه هنشرحها أهو يا بشرى، خليكي معانا. النبي أكد ذلك، هو في الأول قال إيه؟ حسين مني وأنا من حسين. يعني إحنا حاجة واحدة، زي ما قلت قولي كده بالضبط، أنا وبنتي أو حفيدتي حاجة واحدة، اللي هيفرحها هيفرحني، اللي هيأذيها هيأذيني، اللي هيعديها بيعديني. خلاص. وأكد ذلك بقوله أحب الله من أحب حسينا، يعني من أحب حسينا فقد أحب الرسول، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة الله. يعني لما أقولك إحنا حاجة واحدة، هتحبي هتحبي حسين، يبقى أنت هتحبي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هما إيه بمنزلك الشخص الواحد، يعني كما ذكر النبي. طب ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله، إذا محبة الحسين ستوصل إلى محبة الله عز وجل. الحسين صد، طب الصد يعني ايه؟ الصد يعني هي ولد الولد الحفيد يعني، والمقصود هنا يعني هو من اولاد اولادي، يعني ولد ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. اصل كلمة الصد اصلها من الصبط بالفتح، الصبط هي الشجرة اللي لها اغصان كثيرة، واصلها واحد، زي ما يكون الوالد بمنزلة الشجرة والأولاد زي الأغصان من هذه الشجرة. وأيضا الصوت زي ما احنا يعني نتذكر أو حفظتم في سورة البقرة ذكر هذا يعني اللفظ، ويعني الصوت يطلق على القبيلة، الله عز وجل قال وقطعناهم 12 أصداقا، يعني القبائل. فيعني بهذا المعنى يحتمل أن يكون المقصود أن حسين يتشعب منه قبيلة، وهيكون من نسله خلق كثير يتشعبون في البلاد، وإحنا عارفين ده كويس قوي، في يعني الناس الحسيني منتشر في الأردن، ومنتشر أيضا وأتى في مصر منهم أيضا وفي بلاد أخرى، إنه يعني هيكون من نسل الحسين ناس هيتشعبوا في البلاد، فده هيكون إشارة إلى إن نسله هيكون أكثر وأبقى، وفعلا الأمر كان كذلك. وقيل أيضا في تفسيره في الحسين الصبت أنه أمة من الأمم في الخير رضي الله عنه وأرضاه. طيب واضح الحديث قبل ما ننتقل لحاجة تانية؟ في أي سؤال في أي استفسار؟ طيب الحديث اللي معنا بعد كده أو الباب اللي معنا باب مسح رأس الصبي برقم 172 على 151، باب مسح رأس الصبي عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. طيب اللي روى الحديث هنا هو نفس الشخص اللي حصل معاه الأمور دي، يعني يا بخته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماه وكمان أقعده في حجره صلى الله عليه وسلم، شوفوا القرب يعني من النبي، ومسح على رأسي، منتهى اللطف والرقة واللين في التعامل مع الصغار. طب الشخص ده مين؟ يوسف ابن عبد الله ابن سلام. اكيد انتوا تلتفتوا للاسم ده، يعني عبد الله ابن سلام، تعرفوا عنه حاجه؟ عبد الله ابن سلام ابو يوسف، حد يذكر شيء عن صاحب هذا الاسم صحابي الجليل عبد الله ابن سلام؟ مين مركز معانا؟ نفكر شويه يا سمين. الاسم ده مشهور جدا على فكره، يعني حاجه كبيره مش هينه. يبقى عبد الله بن سلام هو ده اللي كان من علماء اليهود، من احبار اليهود، واسلم. اقول لكم افكرته سريعا كده بقصته، لما اسلم واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، فيعني قالوا ان انا يعني هستخبى كده خلف الستاتر وتسالهم عني، فشوف هيقولوا عني ايه، وبعدين هطلع بقى ايه اجهر ليهم بالشهاده وان انا اسلمت، فشوف هيقولوا ايه. وفعلا اليهود أتوا النبي نداهم وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وخيرنا وابن خيرنا، يعني مدحوا فيه على الإخلة، طلعوا فوق قوي يعني. فأمثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من الناس القليلة جدا اللي أسلمت من اليهود، عشان كده أقول لكم الاسم ده يعني مش سهل. ليه؟ لأن اليهود قل منهم جدا اللي أسلموا يا جماعة، وإلى الآن عدد قليل غير النصارى خالص يعني. فلما خرج بقى قال ايه؟ فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فعلى طول في ساعتها هو سيئنا وابن سيئنا وخبيثنا، وقعدوا بقى ايه يشتموا فيه ويعيبوا فيه، في ثواني غيروا كلامهم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم شاف ده بعينه وهم قوم بخت. طيب ابنه هو يوسف اللي بيروي لنا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني سماه واقعده في حجره ومسح على راسه. الشاهد من الحديث هنا ملاطفه الصبي والرفق به، وطبعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه واستحباب مسح يعني المسح على راس الصبي حتى لو كان الشخص ده ذو قدر ومن العلماء او من الصالحين، انه يمسح على راس. عارفين الطبطبه دي؟ عارفين ان حد يحس على شعر حد؟ انا بقولها لكم بمعنى بسيط جدا، ده يعني شيء رقيق جدا وفعلا بيؤلف القلب، وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطفل. طيب الحديث اللي معانا بعد كده ودي اخر حاجه هناخدها النهارده عن عائشه رضي الله عنها، الحديث اللي بعده برقم 368 عن عائشه قالت: كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقنعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. جميل جدا برضه، شوفوا أخلاق النبي مع الأحفاد، مع الأطفال الصغار، مع زوجته. طبعا عائشة كانت صغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها صغيرة، وهي كانت عند النبي شبيه النبي زوجته، يعني كانت بتلعب بالبنات. البنات اللي هي ايه؟ اللي هي التماثيل اللي بتلعب بيها العروسه، يعني بتلعب بيها الصبايا. يعني الاطفال البنات عندنا بيلعبوا بايه؟ بالعروسه اللي هي الصغيره دي. فكان عندها كذا ايه كذا عروسه وبتلعب بيها. طبعا احنا عارفين ان هم يعني يجوز اللعب بهذه الدمى، وده مخصوصات من الصور المنهي عنها. طبعا عارفين في نهي عن التصوير ونهي عن التماثيل، ولكن اللعبه او دميه البنت بتبقى على هيئه عروسه زي ما احنا بنسميها، يعني يجوز اللعب فيها بيها. والعلماء قالوا ده بيكون في تدريب للنساء في صغرهن لامر انفسهن وبيوتهن واولادهن. عارفين البنت لما تلعب بالعروسه وتبتدي مثلا تلبسها وتنيمها، ده بتتدرب على الامومه. سبحان الله، ده بالفطره، بالفطره المفروض بالفطره البنات بتميل ان هي تلعب بالعرايس. الاولاد بيلعبوا حاجات تانية، وان كان من دلوقتي الفطره منتكسه في كل حاجه. يعني بتلاقي والله احيانا الاولاد يمسكوا العرايس الصغيره دي يحبوا يلعبوا، البنات تلاقيها تمسك العربيات والدبابات ومش عارفه وحاجات تانية. الامور احيانا بتختلف زي ما كل حاجه منتكسه في الزمن اللي احنا فيه. بشرى انت بتسالي عن ايه؟ تصوير ايه؟ لا انا اللعبه اللي هي مجسمه، تمثال دمية، مش حاجه متصوره. يعني هي زي ما قلنا كده عائشه رضي الله عنها، لا التصاوير اللي بتكلم عنها التماثيل، مش انا بتكلم بقى في بقول دي حاجه خصصت من التماثيل المنهي عنها. معايا؟ طيب يبقى نتكلم عن التماثيل. ما ينفعش يبقى في تماثيل الا مستثنى من ذلك لعب البنات، اللعب الصغيره اللي الاطفال بيلعبوا بيها. يعني طبعا عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني شبية النبي وزوجته. وطبعا المقصود هنا يعني اقرار النبي، يعني امر ده يفيد اقرار النبي على ذلك وعدم انكاره عليها. ومش بس بقى هي كانت بتلعب، لا كان معها اصحابها كمان. وكان لي صواحب يلعبن معي، صواحب جمع صاحبه، وهم البنات الصغار اللي كانوا في اعمارها، اللي كانوا في عمرها مع ذلك. طيب فلما كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وهم بقى قاعدين يلعبوا مع بعض، بنات قاعدين يلعبوا بالعرايس، فكان النبي بيدخل فايه اذا دخل ينقمعنا منهم. ينقمعنا يعني ايه؟ يستخبوا. يتغيبنا حياء منه وهيبه، كما قال الامام النووي. وقد يدخلنا في بيت ونحوه وهو قريب من الاول. يعني يروحوا في مكان تاني، يمشوا بعيد، استخبوا معنى اصح يعني. حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وشايفين بقى النبي داخل وهم قاعدين يلعبوا مع زوجته بالالعاب والعرايس، فيتكسفوا ايه ويستخبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فيسربهن الي فيلعبن معي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يسربونا يعني يرسلهن، يعني يقول لهم روح روح العبوا معاه، ما تستخبوش ما تخافوش يعني. طبعا ده من لطف النبي وتواضعه وحسن خلقه وحسن معاشرته، ومقدر سن عائشه رضي الله عنها وان هي ليها اصحاب بتلعب معاهم مبسوطه معاهم، لا انتوا ما تستخبوش روحوا العبوا معاها ما تقطعوش. شوفوا شوفوا سبحان الله، مش خلاص بقى هنا دلوقتي الزوج لما بيدخل عايز كله ايه هص يعني، ما فيش بقى كل الاهتمام بيه. في بعض الازواج كده يعني عايزين بقى خلاص دخل البيت الامور بقى تختلف تماما، هو بقى ايه يعني سيد الموقف خلاص بقى، اللي في ايده حاجه يسيبها، اللي مش عارف ايه الزوجه تفضل تلف حواليه وعايز ايه وتعمل له ايه. لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو في يعني علو منزلته وشأنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، لما يدخل لا الامور تمشي زي ما هي، بتلعبوا لا كملوا لعب ما تقطعوش اللعب ولا الوقت الطيب اللي انتم مستمتعين به، منتهى الرفق والتواضع وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث ايضا عن عائشه رضي الله عنها في نفس المعنى هو مش معنا هنا بس احنا بنذكره يعني، قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك او خيبر. شوفوا متخيلين جاي من سفر وجاي من غزوه مش سفر عادي، فيبقى يعني ايه الوضع؟ مش راجع من الشغل اللي هنا مثلا، لا ده يعني موضوع كبير قوي يعني. طيب جاي النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوه وفي سهوتها ستر. السهوه دي مكان منحدر كده في الارض زي ايه؟ خزانه هي حطاها وحاطه ايه ستاره كده قماشه ومخبيه بقى العابها العاب كده حطاها. وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحيه الستاره اللي هي الحاجه اللي هي مخبيه بيها ايه اللعب بتاعتها اتشالت، فكان في تحتها ايه، فكشفت ناحيه الستر عن بنات لعائشه لعب. فقال ما هذا يا عائشه؟ فكمان في حوار يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي ايه من غزوه وتعبان ومن سفر وبيحاورها، ايه ده يا عائشه ما هذا يا عائشه؟ قالت بناتي. وراى بينهن فرسا له جناحان من القاع، فقال ما هذا الذي ارى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. شوفوا يعني اسلوب الحوار جميل جدا جدا يعني. طب ده ايه ده فرس؟ طب ايه ده ازاي فرس بجناحين؟ ما هذا ده ايه اللي فيه ده؟ قالت له جناحين. قال فرس له جناحان، يعني يستفهم سؤال استفهامي كده. قالت اما سمعت؟ شوفوا بقى عائشه رضي الله عنها وردها ما شاء الله كانت متوهه وعندها رد حاضر، يعني حاضر يعني ايه جاهز على طول كده. اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحه؟ يعني مش غريب زي هنا بتقول له ايه، لا طب ما انت ما سمعتش ان سليمان كان عنده خيل وليه اجنحه؟ فقالت فضحك حتى رايت نواجذهم، بيقول على ايه ضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم انصرفت اساريره من رد عائشه رضي الله عنها عليه. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر باذن الله تعالى، نتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نذاكر كده ونسترجع ما فات اللي خدته معايا واللي ما خدتوش معايا ان شاء الله، ونستفيد من ذلك عشان لما نذاكر الامور يعني ما تزيدش علينا وما تتكومش علينا، ونقدر ان شاء الله يعني لما نيجي نقول مثلا هنسال او نمتحن تكون يعني امور يسيره. طبعا احاديث بسيطه جدا وجميله، يعني اظن ماده الادب المفرد من يعني من ايسر المواد و جميلة يعني مفيدة سبحان الله يعني. طيب أنا بس كنت عايزة يعني قبل ما ننهي كده خمس دقايق، أنا عايزة بس كده اذكروني كده فوائد عامة استفدتوها من الأحاديث اللي خدناها النهاردة. جزاك الله خيرا يا إيمان ورحمة الصغير وتوفيق الكبير. طيب ربنا يكرمكم جزاك الله خيرا، بس يا ربنا يا رضوخنا العمل بقى يا بنات، مش عايزين تبقى معلومات وخلاص يعني، الحصيلة ممكن تكون كبيرة ولكن العمل قليل، ربنا يرزقنا العمل يا رب.